إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الوعد الحق. وفي كل حلقة نقترب من النهاية لنصل إلى الوعد الحق، وقد بدأناه في أول المنازل منزلة أمس. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى فضيلتكم هذه الحلقة الثانية في أول المنازل من الوعد الحق. كنا توقفنا في اللقاء السابق مع فضيلتكم حول الصحابة حينما ذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنازة ودفنوا في أحد الصحابة في القبر، نعم، وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ينكت بعود في يده، نعم. وتوقفنا عند هذا اللقاء ونكمل ما بدأناه بالأمس. تفضل فضيلة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كلامنا في هذا الموضوع ليس للتخويف ولا للترهيب، ولكن لإشارة أو إضاءة المصباح أو المصابيح أو الضوء أمام كل مسلم ومسلمة، كي يعلم ما الذي ينتظره عندما تفارقه روحه. يعني هذا الموضوع نحن نستنى يعني بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة كعلي رضي الله عنه: يا حسن يا بني ادرس الموتى وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. فإذا تعلم المسلمون ما الذي يحدث لي بعد الوفاة، لأنها مرحلة من مراحل الحياة، ولكن قلنا إنها حياة من نوع آخر. فعندما يعرف هذا الموضوع، كل ما تظهر له حلقة جديدة من حلقات الآخرة يقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الكارثة في من لا يريد أن يعرف أو في من لا يعرف. نعم. فنحن نقول هذا للعلم، لأننا مكلفون جميعا بأن نعرف ما المآل الذي سوف نذهب إليه، وحتى يثبتنا الله تبارك وتعالى. بلا شك بلا شك. نعم. نحن توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ينكت في الأرض بعود معه وهم يدفنون أحد الأنصار من صحابته رضوان الله عليهم، وقال أول ما قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. نعم. إذن هناك عذاب في القبر. يعني سوف نأتي على هذه القضية إن شاء الله. من ينكر هذه القضية ومن يقول نعم. إنها للروح أو نعم. للجسد. نعم. بعد ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الروح قد أخذها ملك الموت، لا يدعها الملائكة في يده لحظة ثم يأخذوها منه. يعني هو يستلها ويعطيها مباشرة، وبعدين يأخذها الملائكة. فإن كان من أهل النعيم جاء ملائكة الرحمة وضعها في حنوط وأكفان من الأكفان وحنوط من الجنة، وتصعد بها وتفتح لها أبواب السماوات إلى أن يقول الله عز وجل: وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافرشوا له قبره حريرا. فيقول العبد: يا ربي يعني افتحوا له باب لينظر مكانه في الجنة ومكانته في الجنة. يقول العبد: يا ربي عجل بالساعة عجل بالساعة. الآخر لما ينزل العبد القبر ونترك نحن المتوفى أو يتركنا أهلنا ونحن نسمع قرع نعالهم، ترد الروح ويأتي الملكان فيجلسان العبد. يجلسانه؟ نعم يجلس. منكر ونكير. نعم. ويقول له: من ربك؟ يجلسانه في اللحد. نعم. وضيق. يعني الله، قد يكون جلوس معنوي، جلوس يعني بحسي. والعجيب أن العبد المؤمن الملتزم بدين الله عز وجل، نعم، إذا أجلساه تمثلت له الشمس ساعة الغروب تحديدا. لما؟ فيقول: اتركاني، لقد كادت صلاة العصر أن تفوتني. يعني في ذهنه إيه طول حياته؟ المواظبة، الصلاة الوسطى، الصلاة لوقتها، أفضل العمل عن الصلاة لوقتها. فيقول: يا عبد الله، أنت هنا في عالم البرزخ، هنا لا عمل، هنا حساب ولا عمل. فيهدأ. نعم. يهدأ. ومن قبل قلنا يلقن الحجة في حلقة الأمس. نعم صحيح. ويدخل عليه عمله الصالح الذي تعب فيه، يمهد له. تمام. حتى إن القبر يناديه الأرض، تقول يعني: يا عبد الله، يا فلان، يا ابن فلان، لقد كنت أحب عباد الله علي وأنت على ظهري، فالآن سوف ترى صنيعي بك. ثم يمتد له القبر مد البصر. يا سلام. يستطيع يعني حتى يقال ان عالم البرزخ بالنسبه للمؤمن

سوف ناتي بهذا الكلام. حياته كانت منتنه كلها يا ابني، حياته كلها منتنه، لسان والعياذ بالله بذيء، عين والعياذ بالله متجسسه على عباد الله، اذن لا تسمع الا الشر، رجليه لا تسوق الا الفوضى، لا يحب الا الفوضى والانحراف، ماذا تقول له؟ وياتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول له ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا ياتي الا بالخير. يقول انا عملك الصالح. فيقول يا رب، ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. يا سلام، يحب ان يعود الى اهله وماله، بس يعود اليهم ايه هذه المره منصورا. العمل ياتي بعد سؤال الملكين. نعم، وهناك روايه انه ياتي يلقن في روايه اخرى. نعم، وهي صحيحه الاسناد ايضا. نعم. وان العبد الكافر سلم يا رب، الصوره الاخرى اهي، الصوره الاخرى اهي، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم المسوح. اذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني هو دخل على الاخره خلاص، الدنيا انقطعت عنه، خارج منها. نعم. واقبال من الاخره. نعم. خلاص سبحان الله. نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه، السود يعني وجها عليهم غبره، من شكلهم فظيع، مش قضية اسود وابيض يعني. نعم. نعم. نعم. معهم المسوح، المسوح زي والعياذ بالله، يعني قماش سيء، ثياب سيئه منتنه، فيها اشواك، فيها هذا المنظر. فيجلسون منه مد البصر، يعني مش يرى صوره واحده وحشه سيئه، كثير. تخيل انت لما تشوف واحد مرعب، لكن لما تشوف كله مرعب صعب. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه، فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. ستر. قال فتتفرق في جسده، الروح تتفرق في جسده، المؤمن يرفع منه روحه جزء جزء ويريحوه. نعم. لا ركبتي، لا دي الروح تتفرق، سبحان الله. ثم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، عارف الشوك؟ نعم. لما يجي في السجادة اللي من الصوف او البطانية او الغطاء وهي مبتلة والشوك شبك فيها، صعب لما تشيل تنزع بمن؟ صعب، صعب بالصوف نفسه. صحيح، سبحان الله العظيم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا التي كان يسمى، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. لا تفتح السماء. لا. لا. أين يذهبون بها؟ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا مستحيل. نوضح الصورة للمشاهدين. لو أن يلج يدخل يعني الجمل كبير، لو أنه دخل في ثقب الإبرة سم الخياط تفتح له أبواب الجنة. وهذا مستحيل. يبقى الجمل قضية رياضية، بما أن الجمل الكبير لن يدخل في ثقب الإبرة، فإن هذا الكافر لن يدخل الجنة أبدا. سلم يا رب. اكتبوا، يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين. التاني كان فين؟ في عليين. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ما سجين؟ والعياذ بالله في الدرك الأسفل. كلا إن كتاب الفجار في سجين. والعياذ بالله رب العالمين. نلطف يا رب. نأتي لشرح هذه المسألة كلها. فتطرح روحه طرحا. يعني تطرح الملائكة مع الصالح نزلت بروحه في كوكبة من الملائكة. الملائكة لما تغلق على أبواب السماء ويأتي الأمر من الله هكذا تطرحها، ترميها فتسقط، فيشعر بالضبط كأنه ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يشعر بهذا؟ يشعر بهذا، كأنه ألقي فعلا من طائرة، الله، من طائرة سفينة فضاء، وألقي ونزل بهذا المنطق. طبعا يا الله، ولكن العجب أن يشعر بكل هذه المسافة وهو ينزل. سلم يا رب، سلم يا رب. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقالان فيقولان له ما ربك؟ يقول ها لا أدري. تايه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري، لا يستطيع الإجابة، ما لسانه ما عمل لله شيئا قط. لا أدري. كان السؤال عجيب، تسألني عن شيء غريب علي لا أعرفه، لا أدري. لا إله إلا الله. يقولان ما دينك؟ يقول ها لا أدري. تسأل عن إيه؟ فيش. سبحان الله، فيش معلومات خلط تماما. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا أدري. يا الله. ما أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، والعياذ بالله رب العالمين، أبشر بالذي يسوءك. يعني بهذا سبحان الله، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا بده لا اله الا الله سبحان الله. قلت يا لطيف يا رب، يعني المساله بهذا الشكل، يعني مساله، يعني هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الى هذا الحد. صحيح الحديث، هذا حديث صحيح الاسناد متفق عليه، لم يرد ان احدا من رجال احد الحديث انكروه. ولكن لنا مع فضيلتكم وقفه في مساله حياه البرزخ في حد ذاتها جمله وتفصيلا، يعني ما احنا نتكلم عن حياه البرزخ. نعم. سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، نعم، كان يمر على المقابر وراها الجمعة، كل جمعة، والسلام عليكم يا أهل القبور، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم، كل جمعة. فجه شهر مرض، فقال فما ذهبت؟ فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا، كنا نستأنس بزيارتك. يا الله الله. الأغرب من الخيال ثابت بن قيس، الصحابي الجليل. نعم. ثابت بن قيس في اليمامة، ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا، فجه وحذيفة بن اليمان قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله، فحفر كلاهما خندقا وقف فيه يقاتل كي لا يحدث نفسه بالهرب، لأن جيش مسيلمة هجم على المسلمين في أول مرة، حتى أقسم خالد لأن دخل عليهم الحديقة لا لا لا لا لا لا يعني لا لا يعني يفعل فيهم الأفاعيل. رزق كلاهما الشهادة ضد مسيلمة الكذاب، فهو واقف كان عليه درع، فواحد من الناس يمر من المسلمين او من الجدد من المسلمين، خلع درع ثابت وغله اخذه وجري هرب. لما سرق درع ثابت؟ سرق في المنى وهو شهيد، رقبته سبحان الله فسرق. فالراجل من رجل من الصحابه من شده بعد ما انتهت الجوله الاولى اخذته سنه من النوم، فراى ثابت في الرؤيا فورا، قال له يا فلان لا تظن ان هذا حلم، ده مش حلم اللي تشوفه، انا اكلمك ان درعي سرقه رجل وجرى وهو في اقصى المعسكر، اقصى مكان، وصف له مكانه، اقصى مكان، وقد وضع الدرع في حفره عند خيمته وعليها برمه اللي القدر، نعم، يقول عندنا في الصعيد على القدر برمه، نعم، كلمه عربيه في عند ابن منظور، يعني فوضع عليها حجر كبير، فخبر خالدا، واذا اخذه خالد فليعد به الى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ليبيعه، وان علي دين لفلان ولفلان، وان خادمي فلان حر لوجه الله. الرجل استيقظ من الرؤيا، بلغ خالد، خالد مش اخر المعسكر، رفع الحجر، رفع البرمة، رفع، وجد الدرع، رجع للمدينة، سلم الدرع أبو بكر، قال والله لننفذن وصية ثابت، وهذه أول وآخر وصية في التاريخ تنفذ، وصية متوفى. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أخبرك لي بهذه القصة، لا، لأن الميت معنا، المتوفى معنا، يشعر بنا، رأى الرجل وعرف الرجل وعرف أين خبأه،

قال غسلته الملائكة ووقف الرسول وهو يصلي عليه على أطراف أصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله. قال من كثرة ازدحام الملائكة. الملائكة نزلت تصلي على حنظلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري أن أن أن أن أن أن روح العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا. وحكاية أن أن أن أن الروح مع يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤيته بعد الرؤية بعد الوفاة. فشافه الرؤيا فرح. قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. يا سلام. نعم. مرة ثانية هذه الأبيات للإمام الشافعي. حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا. هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا. إن قلبي يقول لي ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. وهذه من المبشرات التي تبشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. لكن هناك محور خطير وهو ماذا في القبر. يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر. هل يعني أمسك الملكين حقيقة؟ لا لا لا لا هذه رواية ضعيفة. وقال تسألني عن شيء كنت أعلم. لا حققتها فوجدتها ضعيفة. ضعيفة. ما ذكرتها. ولهذا ألزم التنويه للسادة المشاهدين. لا لا لا هذه رواية عن عمر غير صحيحة. ولكن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر. نعم. كان ينادي الكفار بأسماء. القليب البئر. البئر. نعم. البئر. قل يا أصحاب القليل يا فلان يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ للكفار. إذن الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب وينادي على الأموات من الـ من الـ من الكفار من المشركين ومشركي مكة. والصحابة يتعجبون يا رسول الله يسمع ما أنتم بأسمع من كلامي منهم ولكنهم لا يستطيعون إجابة. طيب نعم. هنالك من ينكر وجود عذاب للقبر. نعم. عذاب داخل القبر. في بما ترد عليهم فضلاتكم؟ أولا من ينكر وكيف ترد عليه؟ أولا منكر عذاب القبر المعتزلة بعض من الظاهرية الخوارج الروافض القرآنيون. القرآنيون الذين لا يؤمنون بالسنة. لا لا لا ينكرون السنة إنكارا تاما. وعليكم سوف نأتي لتحقيق مسألة حساب القبر. لأن احنا لا نريد أن نتكلم عن عذاب القبر. نحن نريد أن نتكلم عن المنجيات من عذاب القبر. صحيح. يعني أنا لا أريد أن أخذ لكن يعني الوقاية خير من العلاج. يعني ولكن في نتحقق من وجود عذاب القبر. وهل هو للروح فقط أم للجسد أم للروح والجسد؟ عندما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أين؟ في البرزخ. سوف نأتي القضية تفصيلا. ولكن لنكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لحدوا الأنصاري داخل القبر ونكت بعود في يده. قال دعاء استعيذ بالله من عذاب القبر. أعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا نص السنة. إذن وينصرف الناس. جميل. ويأتي الملكان والحساب والسؤال. هل هنالك صور محددة لعذاب القبر؟ بلى. ما هي؟ نحيلك للنصوص عشان موضوع أصل القبر ماذا ذهب أحد ثم جاء ليقول لنا ماذا يحدث. نصوص من من؟ من الصادق المعصوم صلى الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تعال يا سيدي للنصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شريدة ولا واردة إلا وبينها ووضحنا ما ترك لنا خيرا إلا وأمرنا به وحثنا عليه ما ترك والعياذ بالله شرا إلا وبينه وحذرنا منه. ولذلك هو ما يقوله يعني سبحان الله العظيم العبد يتقي الله رب العالمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معذرة فضيلة الشيخ يعني اسمح لابنك في الإسراء والمعراج رأى النار وشرحت له ورأى صور من العذاب. كيف رأى القبر عذاب القبر؟ هو الله عز وجل بما أعلمه وبما أوحى إليه. ما هو الوحي للرسول عن طريق إيه؟ إما جبريل ينزل أو يرى رؤيا.

في التنور في التنور في الثقب فهم الزناه. سلم يا رب. مرتكب الفاحشه. اذا هم رجال ونساء. نعم نعم. سلم يا رب. سلم. والذي رايته في النهر. ايوه. اكلت الربا. في نهر الدم المتعاملون بالربا. اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء. اكله. اكله. نعم. المقترض بياخذ الربا. نعم. وموكله المعطي. نعم. وكاتبه موظف البنك. وموظف ايضا موظف البنك كاتبه. ولا تحميل قوانين المؤسسه وقوانين البنك كاتبه. كاتبه كاتب ايه؟ القرض. الربا. كاتبه. نعم. وشاهدي. لا حول ولا قوه الا بالله. ده موضوع الربا موضوع خطير ما كان ليس بهذه السهوله يعني. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت عايز حرب اكثر من اللي فيها؟ يحاربنا الان ابناؤنا وبناتنا وازواجنا وجيراننا واهلنا وحرب بيننا وللاسف واستخف بنا حثاله الامم. صحيح. هذا اكل الربا. نعم. طب الشجره. والشيخ في اصل الشجره. ايوه. ابراهيم عليه السلام. ابو الانبياء. نعم. يا سلام. والصبيان حوله فاولاد الناس المؤمنين يعني. نعم. والذي يوقد النار مالك خازن النار. قال لك ورجل يوقد. صحيح. هذا هو مالك عليه السلام. مهمته. مهمته. كلما خبت زدناهم سعيرا. هنجل سنأتي للنار. شوف الجنة والنار يا ابني لن آتي فيها إلا بالآيات. سنأتي بالآيات إن شاء الله. والدار الذي والدار اللي شفتها دي هي الجنة اللي في الشجرة الجميلة. الشجرة. اللي شاف الجنة وكده سبحان الله العظيم. هذه الجنة وفيها بقى. أنا عند سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء الجنان. بقى الرجال والنساء المؤمنين والصبيان والأخوات المؤمنات وكده. هذه صور من عذاب القبر. صور من عذاب القبر. هل هذا كل عذاب القبر؟ هذه مجرد نماذج. عناوين بس احنا بنتكلم. الكذاب. ايوه. خاصه الرسول صلى الله عليه وسلم. الكذاب. ايوه. عالم القران. أيوة. الذي لا يعمل به. او حافظ القران الذي لا يعمل به. الزاني. أيوة. او الزانيه. واكل الربا. اكل الربا. دول اذا الاربعه اشياء لابد انهم هم اس بلاء وفساد المجتمع كله. انت لما تبحث عنهم هتلاقي كل الانحرافات بتاع الدول وسبب انهيار الحضارات هذه الاربعه. صح. تنهار الحضارات والامم والدول بهذه الاربعه. الكذب. الكذب مرة ثانية. الكذب. ها. حافظ القرآن الذي لا يعمل به. عندما يعطل العالم علمه. أيوة. يعطل. يعطل علمه أو يقول لك لا لا أنا مش فاضي أعطي دروس أنا ما عندي لا لا لا ما في تجيني مشاكل أؤذى. صحيح. أو لا يعمل هو به هو نفسه. تعطيل لعلم القرآن. تعطيل العلم وعدم العمل به. أول من تصعب بهم النار يوم القيامة عالم. نعم. إنما علمتم ليقال عالم يبقى المرائي. ها. ثم الزاني الزنا. الزنا والعياذ بالله ارتكاب الفواحش. ارتكاب الفواحش. في احد البلاد الاوروبيه عند ظهور الايدز قالوا احنا عايزين رجل وامراه من هذا الشعب يعني شعب معين في الغرب يعني. نعم. الرجل لم يتعامل مع احد لم يتعامل مع احد غير زوجته لمده 5 سنوات سبقت لم يجد ولا واحد تقدم. يا الله. سلم يا رب. سلم يا رب. والزنا. أيوة. واكل الربا. اكل الربا. الربا والزنا والكذب وتعطيل العمل بالقرآن. تعطيل كلام الله عز وجل. وتعطيل كلام الله فيه من المصائب ما لا يحصى في حد ذاته. قال صلى الله عليه وسلم. ونحن نحارب بهذه الأربعة أشياء. اسمع بابن يا رسول الله لو دخل علي رجل ليأخذ مالي. رأى صحابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا أفعل؟ قال قاتله. قال ادفعه. نعم. نعم. فإن لم يدفع قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته قال هو في النار. لا إله إلا الله. قيس دي على القوانين الوضعية. دخل عليك لص يسرق مالك دفعته من دفعش قاتلته فقتلته. القوانين الوضعية تقول إيه؟ أقتل اللي ما أقتله أنا أقتل. تحاكم تخطي. طبعا. عارف بالضبط القوانين الوضعية تعمل إيه بالضبط؟ واضعها. نعم. ماذا يريد أن لسان حال يقول ايه؟ يا ربي قانونك هذا لا يعجبني، انا سوف اضع قانون من عندي انا، انا قانوني انصع وافضل من قانونك. انت عايز كفر اكثر من هذا؟ سلم يا رب. انت عايز مصيبه اكثر من دي؟ انت عايز بلوى اكثر من هذه؟

فلان يصلي، فلان حجب، فلان بطل ظلم، فلان تاب، فلان استغفر، كده هذا المنطق. نعم. ملوش دعوه فلان اشترى، فلان باع. نعم. لا لا تشغلهم لا يسألون عن اعراض الدنيا. لا لا لا لا لا لا لا. الدنيا خلاص دي كانت فيها ده حلم كابوس وانقضى، هما افاقوا. فالعلماء يقولوا يعني الارواح الاخرى العاقله انتظروا حتى يستريح من عناء الدنيا، فيسالوا عن فلان تكون مفاجاه، لقد مات وما مرت علينا روحه، فتقول الارواح هذه لقد ذهب الى امه الهاويه، فبئس المرضع او بئس الوليد وبئس المرضع. الهاويه بئس الوليد وهو الذي ذهب اليها، ما هو فامه هاويه، امه اللي تاخذه عشان ترضعه نار. بئس الوليد وبئس الاه والعياذ بالله. عبير قاسي. وما ادراك ما هي نار، نار حاميه والعياذ بالله. والعياذ بالله. يعني بعد هذا التجوال والتطواف وانت قربت حلقتنا على الانتهاء، نريد من فضلاتكم درسا بسيطا في دقيقة نتعلمه حتى يساعدنا الله تبارك وتعالى على تجنب صور عذاب القبر هذه. يعني أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي، أحبتي في الله، يعني ماذا ننتظر؟ يعني كل هذا الكلام وارد في الكتاب والسنة لنا، الحمد لله رب العالمين، وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في قرآنه سبحانه وتعالى. فماذا ننتظر؟ أنا أهيب بالجميع أن نلحق اليوم لنتوب، فربما لا تطلع علينا شمس الغد. بس يعني الاستعداد للقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. والله إحنا نحب لقاء الله. يعني أنت تحب وتتمنى أن ترى ابنك الذي غاب عنك وعمك الذي غاب، طيب أنت تحب لقاء الله، خلاص يبقى إذن ينتظرنا الموت. ماذا ننتظر؟ ننتظر الموت. يعني ممكن كل هذه المسألة في لحظة تحدث. يعني أحد المشاهدين لحلقة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يشاهد الحلقة، عليه رحمة، أبلغني أهله بذلك رحمه الله رحمة الله، رحمة الله، وهو يشاهد الحلقة وأسكنه الله في السماء. وكلنا هكذا، يعني كلنا قد نكون هذا الرجل. نعم. لن ندع الفرصة حتى ندعو لأموات المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعلها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم اغفر لهم وثبتهم عند السؤال. آمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم. آمين. ولا تفتنا بعدهم. آمين. واغفر لنا ولهم، واغفر للمسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. وتب علينا جميعا يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. شكرا لحضراتكم، وكل الشكر للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي. نلقاكم في يوم السبت المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا أنسى الله في الأجل وكنا من أهل الدنيا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.